العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واليوم السبت 25 من رمضان لعام 1434 من الهجرة. قال الله عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يقول الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. يقول تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك المواثيق والعهود واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وفقها منهم قبلوه، وما يعني ردوا خالفهم ردوه. وهذا الميثاق بينه الله عز وجل ومر علينا في أول السورة. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا الميثاق، نعم، وسبق تفصيله في أول السورة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أي أرسلنا إليهم الرسل يعلمونهم، يرشدوهم، يبين لهم الحق، يوضح لهم الطريق. وأنبياء بني إسرائيل قليل أو كثير؟ كثير، وذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كانت الأنبياء تسوسهم، تسوس الأنبياء بني إسرائيل، يعني كل ما ذهب نبي جاء نبي آخر. الأنبياء أرسلنا إليهم رسلا، كما قال الألوسي: ذوي عدد كثير وأولي شأن خطير، يعرفونهم ويتعهدونهم بالعظة والتذكير ويطلعونهم على ما يأتون ويذرون في دينهم. فأول رسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، وما زال الأنبياء يأتون بني إسرائيل حتى ختموا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم الذي بعد عيسى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأرسلنا إليهم رسلا لإقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل يرسل الرسل. وفي هذا أن إرسال الرسل وكثرة الرسل أصلا تكون شرف. لماذا؟ لأن وجود الرسل يأتون بالوحي ويعلمون الناس ويوجهون الناس، هذا كله خير، هذا كله خير. لكن بني إسرائيل نقض العهود، كيف ذلك؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، نسأل الله السلام. نعم، كما قال تعالى في سورة البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، إذا نقضوا أو ما نقضوا؟ نقضوا، قتلوا الأنبياء وكذبوا. نعم، أي كلما جاءهم نبي بما لا يوافق أنفسهم ولا يلائمها. وذكرنا في دروس الماضي خطر الهوى، والهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. والهوى في الديانات أعظم منه في الشهوات، في الشهوات هذا أعظم وأخطر. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات، ذكر منها وهوى واتبع. وذكرنا الآية التي تبين أن الهوى هو ضد دعوة الرسل. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال أهواءهم لأن صاحب الهوى لا يتبع الرسول، لأنه صاحب هوى يريد أن يستمر على طغيانه وعلى ضلاله وعلى فساده. ولو لم يكن صاحب هوى لاتبع الرسول، لأن الرسول ينادي بماذا؟ بالعدل وصلة الرحم والإيمان بالله والصدق والعدل وغيرها من الأمور التي تنفع جميع البشرية. لكن لهواه صاحب الهوى لا يوافق، لأنه يريد أن يستمر في ضلاله. ولذلك من أكثر من يقف ضد الأنبياء؟ أهل الأهواء، أهل الترف. ولذلك الترف في القرآن جاء في مقام الذم أو في مقام المدح؟ في مقام الذم أبدا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأهل الترف هم أعداء الرسل، لأنهم يعلمون أن الرسل جاءت بما يخالف أهواءهم، هم يريدون يستمرون على أهواءهم وخسروا الدنيا والآخرة. ومن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته خطيرة عظيمة، كما قال ابن القيم الذل والصغر. وهذا أمر معلوم حتى على مستوى الآن، الناس تجد من كانت بدايته في ماله أو غير ماله الهوى والنفس والشهوة نهايته الذل والصغر كما هو موجود. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا كذبوا، من الذي كذبوه؟ عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفريقا يقتلون، قتلوا من؟ يحيى وزكريا عليهما السلام. وفي آية البقرة استكبرتم، في آية البقرة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. قال ابن عاشور والاستكبار الاتصاف بالكبر، وهو هنا الترف عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرين بأنفسهم واعتقاد أنهم أعلى من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعا لهم. يقول ابن كثير رحمه الله كانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم وربما قتلوا بعضهم. يقول الزمخشري في قوله تعالى فريقا كذبتم كما في آية البقرة وفريقا تقتلون، ولم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. وإذا قال تقتلون ولم يقل قتلتم. نعم. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يقول الشنقيط رحمه الله قوله هنا أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي قوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم، وأيضا بين أن هذا النصر في الدنيا كما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهنا قال يقتلون، فكيف ماذا جمع، كيف الجمع؟ يقول الشنقيطي والله أعلم، يقول والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس، فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفعة لدرجاتهم بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيها الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة، واضح الجمع. نعم، من فوائد الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل، أن الله أقام الحج على بني إسرائيل بإرسال الرسل. من فوائد الآية كثرة أنبياء بني إسرائيل فقفينا على أثارهم برسلنا، ولا نعم، وآتينا عيسى بن مريم البينة. نقض بني إسرائيل العهد، التحذير مما فعلت بنو إسرائيل من تكذيب الرسل والعدوان، وفيها الحذر من الهوى، ولقد جاء التحذير من الهوى وقد بينا في دروس ماضية. وذكرنا أنه دائما الهوى متى يذم؟ إذا اتبعه الإنسان. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وفي الآية الأخرى: أفمن كان على بينة ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فالهوى يكون مذموما إذا اتبعه الإنسان وسار وانساق وراءه، لأن الهوى يخوي بصاحبه، نسأل الله السلام. ولذلك لماذا أهل البدع، ماذا يسمون السلف أهل البدع؟ أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يتبعون أهواءهم، ينظر إلى هواه، يأخذ من العلم ما يهواه ويترك ما لا يريد، كما هو معروف في أهل البدع وغيرهم. ومخالفة الهوى أجرها كبير وعظيم. من ارتفع في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم ظله، من روى الحديث؟ البخاري ومسلم، البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فما ارتفع هؤلاء في السبع الذين يظلهم في ظله إلا لمخالفتهم الهوى. انظر مثل الإمام عادل، الأصل في الغالب غالبا من رد التاريخ أن الإمام الحاكم لا يعدل، يعطي أقاربه، يعطي من يعرف، يضرب هذا ويقتل هذا ويأمر ويتكبر إلى غير ذلك. فحينما يعدل هذا رفعة عظيمة لأنه خالف هواه. انظر شاب نشأ في طاعة الله، غالبا الشاب تهواه نفسه، وغالبا يميل لماذا؟ للشهوات، لأن النفس الشاب تدفعه لهذه الأمور. فحينما يجاهد نفسه على طاعة أو عبادة ويجاهد نفسه، انظر ماذا كان أجره، سبعة يظلهم الله. وانظر رجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إلى غير ذلك في الحديث المشهور، كما قال ابن عبد البر، وهو من أفضل الأعمال في أعمال البر، من أعظم الأحاديث في فضل الأعمال. هذا الحديث، حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. نعم. ثم قال الله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظن بنو إسرائيل ألا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وبتكذيب الأنبياء، اغترارا بماذا؟ بإمهال الله عز وجل. لأن بعض الناس يغتر بماذا؟ بالإمهال، يغتر بالإمهال، يقول الحاكم 20 سنة 30 سنة وهذا يطغى ويفعل ولم يأته شيء. نعم، يغترون، لكن الله عز وجل بالمرصاد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ظنوا أن لا يصيبهم بلاء وعذاب من الله بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء لزعمهم الباطل أنهم أبناء الله وأحباؤه، فعموا وصموا. ماذا ترتب على ذلك؟ عموا وصموا، لأن الإنسان اغتر بإمهال الله عز وجل، اغتر، فعموا وصموا، تمادوا في الغي. فعموا عن ماذا؟ عن الحق. وصموا عن ماذا؟ عن الحق، فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم، في الكلام إضمار، أي أوقعت بهم الفتنة فتابوا، فتاب الله عليهم. ثم عموا وصموا كثير منهم، نسأل الله السلامة، يعني الكفر والطغيان متزعزع متعشعش في قلوبهم. ثم عموا وصموا كثير منهم، أي عمي كثير منهم وصم بعد تبين الحق له، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون والله بصير بما يعملون. تهديد على المجازات بأعمالهم. فالله بصير بالذي يعملونه من ظاهر وباطن وخير وشر. بصير يجوز أن تكون من الإبصار بالعين، ويجوز أن تكون من الإبصار بالعلم، يعني بصير عالم وبصير بهم يراهم. والله بصير بما يعملون. تهديد ووعيد، تهديد وترغيب، صح؟ تهديد يعني يا من تفعل المعاصي والذنوب، يا من تحارب الله سرا أو جهرا، فالله بصير بما يعمل. ويا من تنفق، لا تستحقر شيئا من الإنفاق أو من الطاعة، فالله عز وجل بصير بها ولن يضيعها. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه قلب. من فوائد الآية التحذير من الأمن من مكر الله عز وجل. لماذا؟ ماذا يقود الآن مكر الله؟ من يعرف؟ المعاصي والذنوب. الأمن من مكر الله يقود إلى الذنوب والمعاصي إلى غير ذلك. أفأمنوا مكر الله؟ معروف لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ينبغي الإنسان يحذر من الأمن مكر الله ومن الكبائر. طيب، وفيها رأفة الله بعباده حيث يتوب على من تاب الله، على من تاب. فمن فوائد الآية عموم علم الله عز وجل، والله بصير بما يعملون. فالله عز وجل يعلم، وكلما علم الإنسان وأيقن أن الله مطلع عليه لا يمكن يرائي الناس، ولا يمكن يستحقر شيئا من الأعمال، ولا يمكن أبدا أن يعمل أمام الناس، ولا يرى إلا عمل أمام الناس، بل يجتهد في أن يخفي الأعمال. فكلما قوي إيمان الشخص وقوي إخلاصه لله عز وجل وإيمانه بالله تجده يحرص كل الحرص على ماذا؟ على إخفاء أعماله. لماذا؟ لأنه يعلم أن كلما كان العمل أكثر خفاء كان أعظم أجرا، فلا يبالي بالناس. أما من ضعف إيمانه وضعف يقينه تجده يحرص على إظهار هذه العبادات، ويأتي الشيطان باسم الدعوة وباسم على الله أن ينفع بك وإلى آخره كما هو معلوم. نعم. ثم قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. شبهتهم خلق من أم بلا أب. نعم. وخالف المعهود من الخلقة الإلهية. والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة وقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. لقد كفر، نص صريح، نص صريح كفر من قال إن المسيح هو الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وسمي المسيح لماذا بهذا الاسم؟ سبق لنا في أول الصورة أنه ما مسح دعاها إلا بريئة. وابن مريم نسب لابن مريم لأنه من أم بلا أب كما في القصة المعروفة. وأيضا فيه بيان أنه مولود فليس له شيء من حق الربوبية. ولذلك مر معنا أن العقيدة الصحيحة في عيسى بن مريم سبب من دخول الجنة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فمن صحت عقيدته في عيسى كان من أسباب دخول الجنة عبد الله ورسوله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟ ماذا قال لهم؟ إني عبد الله. فأول كلمة نطق بها إني عبد الله، حتى تعلم النصارى أنه عبد. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد وقع خلاف كثير في عيسى، وقع كلام كثير بين اليهود والنصارى، هؤلاء يكذبونه وهؤلاء يرفعونه فوق منزلته. ولذلك جاء في البخاري أن قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، نعوذ بالله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا وجوب عبادة الله عز وجل وإفراد الله بالعبودية. والعبادة تطلق على معنيين أيها الأخوة: فعل العابد، وتطلق بالنسبة لأفعال العباد. فعل العابد بمعنى التذلل، يعني التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اعبدوا الله تذللوا لله بفعل أوامره واجتنبوا نواهيه مع المحبة. وتطلق بالنسبة لأفعال العباد اللي هي الصلاة والصيام، فماذا يكون تعريفها؟ مشهور جدا، اسم جامع. هذا الشيخ الإسلام، هذا يعني التعريف مشهور جدا، ذكره الشيخ الإسلام في كتاب العبودية في أول كتاب العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة تطلق على فعل العابد وعلى أفعال العباد. اعبدوا ربكم أي تذللوا لله. طيب بالنسبة للصلاة والصيام وغيرها نقول هذا بالنسبة لأفعال العباد فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله. يعني لو قالك قال ما هي العبادة، نقول أي شيء يحبه الله ويرضاه سواء من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن فهو عبادة. فأعبدوا ربكم الظاهر المعنى تذللوا له، طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ أي مذلل. أعبدوا ربكم تذللوا له محبة وخوفا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعبادة الله واجبة، جاءت النصوص الكثيرة في ذلك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وقال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال تعالى فليعبد رب هذا البيت، وأمر بعبادته حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. بل الناس ما خلقوا إلا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما اسم أول باب في كتاب التوحيد؟ وجوب العبادة. وجوب العبادة ذكر الإمام محمد الوهاب رحمه الله الباب الأول لوجوب العبادة، وذكر 5 آيات 3 حديث. ما الحديث المشهور ذكر في أول باب؟ حديث من؟ معاذ. ما حق العباد على الله وما حق العباد الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأمر الله جميع الرسل بالعبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل إن الله أرسل في كل أمة رسول لهذا السبب. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ووصف الملائكة بذلك. فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. بل نعت أشرف الخلق وأعلاهم مكانة عليه الصلاة والسلام، نعته ووصفه بالعبودية في أعلى المقامات في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، في التحدي في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. الله أكبر. ولذلك ماذا قلنا وإن كان هذه سبقت؟ ماذا قلنا؟ قل كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كان أعلى مكانة عند الله عز وجل، وكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كان أكثر استغناء بالمخلوق، استغناء عن المخلوق. هذه قاعدة، كلما قوي تعلق العبد بالله كلما زاد استغناؤه عن المخلوق، وكلما ضعفت عبودية الإنسان عظمت تعلقه بالمخلوق. وهذا أمر معروف، الإنسان ما يترك المخلوق ويتنازع عن المخلوق ويذل المخلوق إلا إذا كان معتمدا واثقا عابدا لله عز وجل. ولذلك تجد الذي عبوديته عظيمة وعبوديته يعني كاملة لله عز وجل لا يسأل الناس ولا يحتاج للمخلوق ولا يتذلل للمخلوق ولا يسأل المخلوق واسأل الله من فضله. فكلما ضعفت عبودية الشخص ذل للمخلوق من أمير أو غني أو حاكم أو لأي أمر آخر. ولذلك ينبغي على الإنسان يجتهد كل الاجتهاد ماذا؟ أن يكون عبدا لله في كامل العبودية. كلما كانت عبودية الإنسان أكثر كان أعلى منزلة وأعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى. فالعبرة بالعبودية لله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله، الشرك الأكبر، والشرك هو جعل شيء أو صرف شيء من عبادة الله عز وجل أو من خصائص الله لغير الله عز وجل. أن تجعل الله شريكا فيما هو من خصائص الله عز وجل. فمن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرام عليه الجنة، خالد مخلد أين؟ في النار. يحرم عليه دخول الجنة مطلقا، لأنه سوى المخلوق بالخالق وصرف ما خلقه الله له وهو العبودية الخالصة لغير من هي له، فاستحق أن يخلد في النار. كما قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وما للظالمين من أنصار، ما المراد بالظالمين هنا؟ الشرك. ما هو الدليل إن الظلم يراد به الشرك؟ الآية المشهورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم لا تكن من الظالمين الشرك، فالظلم المراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم ثلاثة أقسام، أخطرها وأكبرها الشرك. ولماذا الشرك سمي ظلما؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة التي حق لله وضعها لمن؟ لمن لا يستحقها، وضعها لمن؟ للمخلوق، فسمي ظلما. والظلم ثلاثة أنواع كما قلنا، الظلم الأكبر وهو الشرك، وظلم العباد بعضهم بعض، وظلم العبد نفسه بماذا؟ بالمعاصي. وهذه سبقت وذكرنا أدلتهم. وما للظالمين أي المشركين بالله من أنصار، أي ما له من ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. إذن المشرك عقوبته ماذا؟ مخلد في النار. فخطر الشرك أولا حرام عليه الجنة كما في هذه الآية، كما في حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ثانيا سبب لحبوط العمل، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أيضا هو أعظم الظلم، أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. نعم. طيب قبل أن نكمل خطر الشرك، إذن الظلم ثلاث أنواع، النوع الأول أعظم الظلم وهو الشرك، أخذنا مثاله إن الشرك لظلم عظيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. يقول ابن رجب فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال والكافرون هم الظالمون. ظلم العبد نفسه بالمعاصي، من يذكر الآية التي تدل على ذلك؟ ذهب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، المراد بالمعاصي. الثالث ظلم العبد لغيره، الحديث المشهورة الظلم ظلمات يوم القيامة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرم. ما المراد بالظلم هنا؟ ظلم العباد بعضهم بعض. أيضا من خطر الشرك هو أعظم الذنوب، ففي حديث مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك في الصلاة، حديث الصحيحين. إذن الشرك أعظم الذنوب. لماذا؟ أولا لأن مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره. ثانيا لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع. من خطر الشرك أن الله لا يغفره إذا مات من غير توبة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أيضا هو أكبر الكبائر، هو أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ذكر منها أولا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور، وكان متكئا فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. وأيضا جاءت حديث كثيرة أنه أكبر الكبائر. وقد أثنى الله على الأنبياء بتوحيدهم، فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. فمن فوائد الآية خطر، أو من فوائد الآية كفر من قال إن الله هو المسيح، هذا نص صريح، فمن قال إن الله هو المسيح فهو كافر مخلد في النار كما سيأتي في الآية اللي بعدها وإلهكم إله واحد. من فوائد الآية أنه لا كفر إلا بعد إقامة الحجة. وجهه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ومن فوائد الآية عبودية وتذلل الأنبياء ربهم. عيسى ماذا قال؟ إني عبد الله، وقال اعبدوا الله ربي وربكم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتقربون إلى الله ويعبدون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وإذا تقول له عائشة لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان عابدا لله، فلذلك كان الأنبياء هم أعبد الناس لربهم عبودية وخوفا. وإذاك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله وأخشاكم أنا عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام حتى لما قرأ عليه ابن مسعود الآية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، فالتفت فإذا عيناه تذرفان. نعم. فعبودية الأنبياء أمر واضح مشهور، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. من فوائد الآية وجوب عبادة الله تبارك وتعالى بإقامة العبادة لله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا لنفسي، لا لقبيلتي، لا من أجل أمور دنيوية، أدعو إلى الله. قال العلماء من فوائد الآية التنبيه على الإخلاص، لأن الدعاة ينقسمون لقسمين: قسم يدعو إلى الله، وقسم يدعو إلى الله ظاهرا وهو يدعو لماذا؟ لنفسه، لمنصب أو مكانة، كما هو موجود إلا ما رحم الله، كما هو موجود يدعو قل هذه سبيل أدعو إلى الله. والذي يدعو إلى الله يفرح بانتصار الإسلام ولو كان بغير يده، أو ما يفرح؟ يفرح، لأن هدفه ماذا؟ انتصار الإسلام. أما الذي دعوته لغير الله لنفسه يغضب ويحسد. ولذلك سأعطيكم فائدة خارج الموضوع لكن فائدة تفيدنا جميعا. تجد أن العالم الرباني أو الذي لله عز وجل لا يحقد ولا يحسد، لأنه يعرف الآخرة وأن ما عند الله عز وجل أعظم وأعظم. أما علماء الدنيا والذي يريد الدنيا تجد بينهم من التحاسد والتغاير. لماذا؟ لأنهم يتنافسون على شيء معين، كل يخشى أن فلان يأخذه، كما لو نتنافس نحن على أمر هناك مال فنتنافس. لماذا؟ لأن كلنا نخشى أن يأخذ هذا المال. أما هذا علماء الداعية للدنيا لنفسه، هو في الظاهر لله، فيتنافس فيحقد إذا فلان صار أشهر منه، أو يحقد إذا صار فلان مثلا صديق لكذا، أو كتب الله له القبول، أو إلى آخره. أما ما يريد ما عند الله عز وجل بل يفرح ويستبشر ويدعو لكل إنسان مخلص يريد نفع الإسلام. وهذا ليس موضوع هذا الحديث لكنه مهم، ونحن ننبه عليه في دروس التفسير في كل درس وفي كل حلقة، لأنها مواضيع مهمة نذكر بعض الفوائد هنا وهنا. من فوائد الآية أن الشرك موجب للخلود في النار، وفيها أن الشرك أعظم الظلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.